أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قد أخفى وقت وقوع الساعة عن عباده، ولكنه جلت قدرته أعلم الناس بأمارات وعلامات تدل على قرب وقوع الساعة. وقد سمى الله تبارك وتعالى تلك العلامات، وسمى الله تبارك وتعالى تلك الأمارات بأشراط الساعة، فقال جلت قدرته: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. فبين الله تبارك وتعالى أن العلامات والأمارات الدالة على قرب وقوع الساعة وعلى دنو الأجل المعلوم الذي وقته الله تبارك وتعالى لقيام، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج والخسف، ومن الثاني الدخان وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والنار التي تحشر الناس، كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما الذي نفيده نحن ونستفيده من البحث في الأشراط والمغيبات المستقبلة؟ قد يقول قائل: لقد أتعبتم أنفسكم في النظر في أمور فائدتها قليلة، والأولى بكم أن تهتموا بأمور المسلمين ومشكلاتهم بدلا من قضاء الأوقات الطوال في البحث عما يجري في مقبل الأزمان من الوقائع والحادثات الكائنات في مستقبل الأيام. بل إنهم يقولون إنكم تهربون من الواقع الذي تعيشون فيه إلى عالم المنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن كثيرا من المسلمين شغلوا أنفسهم بالأمور الغيبية التي لم يقم عليها دليل من الكتاب والسنة، وأغرق في ذلك بعض الذين نسبوا إلى العلم، ولكن الاشتغال بالنصوص الصحيحة هو جزء من هذا الدين الذي أنزله العليم الخبير. ويمكننا أن نلوم الذين قعد بهم العمل من المسلمين انتظارا لوقوع حادثات أخبر بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كالذين يتركون الجهاد في سبيل الله رب العالمين انتظارا لخروج المهدي. ولكن هذا خطأ يحتاج إلى تقويم، وليس بمدعاة لنبذ ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يضلون بها العباد، كأمثال الذين ادعوا المهدية على مدار التاريخ. نقول: هذا خطأ، وهذا خطأ من هؤلاء، والخطأ يقوم، ولا يدفعنا هذا الخطأ إلى إنكار ما صحت به النصوص. فالحق حق والباطل باطل، والمتنبئون على مدار التاريخ كثر، حتى إن واحدا منهم تنبأ ثم لما أحضر بين يدي الخليفة قال: إن لكل نبي معجزة، فما معجزتك؟ فنظر حوله فوجد الوزير قائما، فقال: معجزتي أني أضرب عنق الوزير بسيف هذا ثم أحييه. فقال له الوزير: أنا أول من يؤمن بك، لأنه إن قتله فلن يستطيع أن يصنع له شيئا. فهؤلاء الممرورون، هؤلاء الذين ذهبت عقولهم وضلت حلومهم، كثيرون على مدار التاريخ، ولكن هذا ليس بمدعاه عنهما يمشي يتعثر في ثوبه. فنزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم درجات المنبر، ثم حمل الحسن وصعد به المنبر، ثم قال: إن ابني هذا سيد، وعسى الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان الأمر على النحو الذي قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شاهد المسلمون على مدار التاريخ كثيرا من الأحداث على النحو الذي أخبرت به النصوص، وكذلك الحال في كل عصر. يشاهد المسلمون وقائع وأحداثا قد جاءت بها الأخبار، ولا شك أن هذا له أثر كبير في تثبيت الإيمان. عندما يتحقق الإنسان من وقوع الأمر الذي أخبرت به النصوص الصحيحة على النحو الذي أخبرت به، فهذا يزيد المرء إيمانا ويثبت الله التي لا فتنة بعدها. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته، يعني فليأتيه قدره وقضاء الله تبارك وتعالى فيه، فليأتيه الموت وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، إنصاف وعدل، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن يأتي بعده كيف يصنعون عندما تتوالى الفتن التي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مدة لبث ومكث الدجال في الأرض، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يمكث في الأرض 40 يوما، يوم من أيامه كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وبقية أيامه كأيامنا. سأل الصحابة رضوان الله عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم عن تلك الأيام الطويلة، أتكفي في تلك الأيام المتطاولات زمانا صلاة يوم واحد من أيامنا هذه؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أقدر له قدرة، لو وكل العباد إلى اجتهادهم لما وصلوا إلى هذا الذي أرشدهم إليه نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشدنا أن الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخبر به عن ربه من الغيب المكنون الذي أطلعه الله تبارك وتعالى عليه، وعلامات الساعة شيء من ذلك بحث فيه العلماء وأخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذاكره وتذاكره الأصحاب رضوان الله عليه. وقد وردت أحاديث كثيرة عدد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم جملة من أشراط الساعة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون، يعني خلاطون كذابون يخلطون بين الحق، بيت من العرب إلا دخلته. قد يقول قائل إن الفتنة التي لم تدع بيتا من بيوت العرب إلا دخلته هي تلك الأجهزة التي تنقل للناس في مخادعهم وتدخل عليهم في خدور عذاريهم، تدخل عليهم بذلك الإفك، وتدخل عليهم بذلك الخنا، وتدخل عليهم بالفاحشة مجسمة مصورة. وقد يقول قائل كما قال الأئمة المتقدمون قبل اختراع تلك الأجهزة الشيطانية، قالوا هي أي تلك الفتنة تقاتل واضطراب في الأحوال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هدنة صلح يكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، والغاية الراية، سميت غاية لأنها غاية المتبعي، يقف إذا وقفت ويسير إذا سارت، تحت كل ضيعة الرحم وبيع الحكم، الرشوة من أجل أن تبدل الأحكام فيقتل المظلوم ويترك الظالم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال 6: إمرة السفهاء، وكثرة الشرط، وقطيعة الرحم، وبيع الحكم، واستخفافا بالدم، واستخفافا بالدم، فيعتدى على الحرمات ويقتل الناس بغير جريرة، يستخف القاتل بدم المقتول، وهو عند الله تبارك وتعالى عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تلك 6: ونشوا، يعني وأقواما من حدثاء الأسنان صغار الأعمار، ونشوا يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل ليس بأفقاههم ولا أعلمهم، ما يقدمونه إلا ليغنيهم. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والطبراني في الكبير. انظر إلى هذا الأخير، ونشوا